والعقيدة هو ما انعقد عليه القلب من المسائل العملية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لماذا يصف أهل البدع أهل السنة بالحشوية؟ للاشتباه عليهم ولجهلهم، فهؤلاء يسمون أهل السنة حشوية، يعني أن كلامهم في الصفات من الحشو الذي لا فائدة فيه، وهذا من جهلهم، هذا أقوى علم وأعظم علم.